لما توقف المسار الرياضي لعلال المدفع سعى أحد المشرفين على الملاكمة إلى توظيفه ضمن الشرطة المغربية. تم تعيينه في مفوضية العرائش نحن في العام 58-900 وألف. بعد مرور 15 عاما على استقراره في العرائش لم يعد لديه ذاك الصيت الذي كان له. انغمس في عالم الخمر إلى حد الإدمان، ثم أضاف إلى الخمر أصنافا شتى من المخدرات. صار شخصا غير مرغوب في مجالسته. انفض من حوله من كانوا يحرصون على القرب منه. صباح 16 من غشت عثر عليه جثة هامدة قرب الشاطئ. بالقرب من الجثة عثر على خرطوشتين فارغتين. ملفات بوليسية. نهاية بطل. الحلقة الأولى. يذكر الذين لهم اهتمام بتاريخ الملاكمة في المغرب بطلا من خمسينيات القرن الماضي اسمه علال المدفع. يذكرون أن علال فاز 3 مرات ببطولة المغرب وكاد يحرز لقبا عالميا لولا أن خصمه عاجله بضربة قاضية. يقول الذين اهتموا بالمسار الرياضي للرجل إن تلك الضربة بالذات كانت خاتمة تألق علال المدفع الذي كان يذكر في جملة أسماء ساهمت في التأسيس لأمجاد الرياضة المغربية من أمثال العرب بن مبارك والعرب الزروالي والقرش وآخرين. لما توقف المسار الرياضي لعلال المدفع سعى أحد المشرفين على الملاكمة إلى توظيفه ضمن الشرطة المغربية. في الحقيقة كانت اللياقة البدنية لهذا البطل قد ساعدته على ولوج أسلاك الشرطة. كان ذا قامة طويلة وبنية جسمانية قوية. بعد أن خضع لتدريب لبضعة أشهر تم تعيين علال المدفع في مفوضية الشرطة بالعرائش نحن في العام 58-900 وألف. كان علال المدفع في ربيعه 27. الذي لم يكن العامة يعلمونه عن البطل علال أنه كان يتعاطى المنشطات، كان مدمنا على تناولها حتى بعد توقفه عن ممارسة الملاكمة. لعل ذلك كان يساعده في الظهور بمظهر البطل الذي لا يهزم. في الحقيقة وإن بشكل غير مباشر ساعد ذلك مفوضية شرطة العرائش على استتباب الأمن، فكثير من المنحرفين والمجرمين يعلمون ما الذي يعنيه وقوعهم في قبضة علال المدفع، ولذلك لم يكن لهم أن يجرؤوا على تحديه. بعد مرور 15 عاما على استقراره في العرائش لم يعد لدى علال المدفع ذاك الصيت الذي كان له. الجيل الجديد لا يعرف عنه الكثير، وكثيرون هم الذين يصادفونه في طريقهم ولا يعرفونه. صار نكرا، لم يستطع تحمل وضعه الجديد. انغمس في عالم الخمر إلى حد الإدمان، ثم أضاف إلى الخمر أصنافا شتى من المخدرات. صار شخصا غير مرغوب في مجالسته. انفض من حوله من كانوا يحرصون على القرب منه. حتى زوجته تخلت عنه إذ لم يكونا أنجبا. تلاشت بنيته الجسمية التي منحته لقب المدفع. صار نحيفا وتراجع أداؤه كشرطي. لم يعد أجره الشهري يكفيه، زاد إنفاقه على الخمر والمخدرات، ولم يعد قادرا على دفع واجب كراء المنزل الذي كان يسكنه. قاضاه صاحب المنزل وحكم عليه بالإفراغ. صار مشردا لا سكن قار له، يتسكع في الطرقات ويقضي الليل برفقة متشردين يعاقرون الخمر ويتناولون المخدرات. وكثيرا ما تغيب عن العمل ليوم أو يومين، وكثيرا ما اكتشفته دوريات الشرطة ليلا مع مجموعة من المتسكعين. وبسبب الحال الذي آل إليه تقرر تعيينه في مصالح إدارية لا صلة له فيها بالعموم. ولما زادت هفواته وأخطاؤه هم المسؤول الأول عن الأمن في العرائش بأن يطلب إحالة علال المدفع على التقاعد، ولكن بعض زملائه تدخلوا مستعطفين بعد أن حصلوا على وعد من علال بالإقلاع عن تناول الخمر والتعاطي للمخدرات. ولمساعدته بعدما أبدى التزاما بوعده تم استئجار غرفة له في أحد الفنادق يتم اقتطاع كلفتها من أجره الشهري. لم يعد علال المدفع متشردا الآن، صارت له غرفة يأوي إليها، وكان زملاؤه قد عرضوه على طبيب نفساني وصف له دواء يساعده على التخلص من الإدمان. خلال بضعة أسابيع نزعت حالة علال المدفع إلى التحسن، كذلك كان يبدو الأمر، غير أن حدثا هاما جاء ليعيد علال إلى ما دون المربع الأول، فقد علم أن مطلقته تزوجت أحد أصدقائه القدامى. كانت صدمة قوية تلقاها علال المدفع الذي ظل مغرما بمطلقته يهيم بها حبا وعشقا. عاد إلى إدمان الخمر والمخدرات، كان يوهم نفسه بأن الإغراق في تناول المخدرات سينسيه نكبته الجديدة. عاد إلى التسكع والتشرد، وتحلق حوله متشردون كثيرون كانوا يجدون في رفقته حماية لهم ومناعة من الوقوع في شباك دوريات الليل التي كانت تقوم بها الشرطة. كثيرا ما كان رجال الدوريات يغضون الطرف على أولئك المتسكعين حينما يجدونهم برفقة علال المدفع. كان زملاؤه يحترمون ماضيه. كانت العرائش كما مدن أخرى تعاني من قلة رجال الأمن. كان الخصاص يبدو مؤثرا بشكل خاص خلال العطل الصيفية، وكانت مفوضيات الشرطة تلجأ خلال تلك الفترات الصعبة إلى تعبئة كل مواردها البشرية. لم يكن يتاح لجلهم الاستفادة سوى من عطلة أقصاها أسبوعان. كانت مفوضية الشرطة في العرائش مضطرة إلى الاستعانة بكل العناصر حتى تلك التي توجد في وضعية خاصة كما هو حال علال المدفع. كان القائمون على المفوضية يعتقدون أن علال يواظب على تناول الدواء الذي وصفه له الطبيب. كان زملاؤه يرونه يتناول حبات كانت تلازمه، يحسبونها دواء بينما كان هو يتناول حبات مخدرة. تمت المنادات على علال وسلم مسدسا شخصيا التزم بإيداعه لدى خازن الأسلحة عند نهاية كل يوم من أيام العمل، غير أنه لم يوف بالتزاماته وظل يحمل معه مسدسه في كل الأوقات. كان يتباهى به حين يلتقي رفقته من المتسكعين، كان من حين لآخر يخرج المسدس ليراه الآخرون ويوقن بأنه شرطي في الخدمة. في ليلة 15 من غشت من العام 73 900 وألف، كان علال المدفع برفقة جماعة من رفاقه المتسكعين بالقرب من ميناء العرائش. كانوا كدأبهم يشربون الخمر ويتناولون المخدرات. بعيد العشاء جاءتهم امرأة كانت زوجة لصديق لهم يدعى الباستوس، كانت تبحث عنه إذ لم يأتي إلى البيت منذ يومين، ولما لم تعثر عليه معهم طلبت منهم أن يدلوها على المكان الذي قد يكون فيه. قام من بين المجموعة واحد يطلق على نفسه اسم لاتجودان، قال للمرأة إنه سيرافقها إلى حيث تجد زوجها. كان علال المدفع يتابع ما يجري من زاوية مظلمة، ولما رأى المرأة تتبع لاتجودان في مسالك مظلمة أيقن أنه يريد اغتصابها. اقتفى أثرهما وفجأة رآه يخرج سكينا ويهدد به المرأة، كان يريد اغتصابها. أسرع الخطى وحاول أن يحول بين لاتجودان والمرأة زوجة الباستوس. كان لاتجودان مسرا، استغلت المرأة انشغاله بصد علال وتمكنت من الفرار. كان علال قد أخرج لتوه مسدسه وصوبه إلى لاتجودان. ومع التباشير الأولى للصباح بدأ المصطافون يتدفقون على الشاطئ. تم اكتشاف جثة رجل. لما حضر رجال الشرطة لم يصعب عليهم التعرف على جثة علال المدفع. كانت وسط بركة من الدماء، برأسه جرح غائر. حملت الجثة إلى المشرحة، وقد مكنت المعاينة التي قام بها الباحثون من العثور على خرطوشتين فارغتين تحملان علامة الأمن الوطني. أيقنوا أن علال المدفع قتل بسلاحه الشخصي، لم يعثروا على المسدس، وصار على المحققين أن يعملوا على كشف حقيقة ما جرى. كان المشكل الأكبر الذي يواجهونه يتجلى في العثور على المسدس الذي قد يستعمله قاتل علال في جرائم أخرى. تم القبض على عدد كبير من المتسكعين، ومع ذلك لم يتم التوصل إلى معرفة الذي حدث في ليلة منتصف غشت. 3 أيام بعد مقتل علال المدفع، في 18 من غشت 73 900 و1000، جاء إلى مفوضية الشرطة بالعرائش أحد المتسكعين ممن لم يتم القبض عليهم. قال إنه يريد مقابلة الشرطي علال، وكان ذلك كافيا ليتم القبض عليه وتقديمه أمام عميد الشرطة. لما سئل عن السبب وراء سعيه إلى مقابلة علال وقد بدا أنه لم يكن يعلم بمقتله، قال إنه أراد أن يشكره على ما قام به تجاه زوجته. قص الباستوس على العميد ما روته له زوجته التي قالت إن علال أنقذها من مجرم كان يريد اغتصابها. رأى العميد أن في كلام الباستوس وما نقله عن زوجته ما قد يقود إلى قاتل علال المدفع والذي يحمل سلاحه الشخصي. غدا نكمل القصة. نهاية بطل، الحلقة 32. صباح ذاك 16 من غشت من العام 73 900 و1000، لما اكتشفت جثة علال المدفع على الشاطئ قرب مرسى العرائش، ولما تأكد أن العيار الناري الذي أصابه في الرأس انطلق من مسدسه كما الرصاصة التي لا يعرف حتى الآن أين استقرت، أيقنت الدوائر الأمنية في العرائش أن المشكلة أكبر مما قد يبدو. فاختفاء المسدس الذي يفترض أن تكون به الآن 7 رصاصات قد يستعمل في جرائم قتل أخرى أو في جرائم سطو وابتزاز. تم استنفار كل الطاقات المتوفرة لدى مفوضية شرطة العرائش. بعد 3 أيام لم يكن المحققون قد أحرزوا تقدما يذكر، وبالرغم من إلقاء القبض على أغلب المتسكعين والمتشردين والهامشيين الذين كانوا يجالسون علال المدفع في أمسياته حيث يعاقرون الخمر ويتناولون كل صنوف المخدرات، فإن المعلومات التي توفرت لم تكن لتفي بالمطلوب. في اليوم الثالث، نحن الآن في 18 من غشت، جاء إلى مفوضية الشرطة واحد من أولئك المتسكعين كان قد أفلت من القبض عليه. طلب أن يقابل الشرطي علال المدفع، كان ذلك كافيا للإمساك به وتقديمه أمام العميد. كان يبدو أنه لم يكن قد علم بعد بمقتل علال. سأله العميد عن حاجته من علال، أجاب الرجل أنه صديق له وإنما جاء فقط ليعبر له عن شكره لما قام به تجاه زوجته. قال إن علال أنقذها من قبضة مجرم كان يريد اغتصابها. كان الرجل يعرف بين رفاقه باسم الباستوس. رأى العميد أن ما يقوله الرجل قد يتيح تحديد المسار المفضي إلى قاتل حارس الأمن علال المدفع، والذي يرجح أن يكون معه مسدسه. تم استقدام زوجة الباستوس إلى المفوضية. كانت امرأة شابة اسمها ثريا، ثريا النعنوعي، تنحدر من أسرة تقطن حيا صفيحيا في أطراف العرائش. قالت إنها جاءت ليلة 15 من غشت إلى مكان قريب من باب المرسى تبحث عن زوجها، كان قد تغيب عن المنزل منذ يومين. ولما لم تجده بين الهامشيين الذين كانوا هناك سألتهم أن يدلوها على المكان الذي قد يكون فيه. في تلك اللحظة، تحكي ثريا، قام أحد منهم وقال لها إنه مستعد لمرافقتها إلى حيث يوجد الباستوس. قالت إنه لما توغل في مكان بمحاذاة الشاطئ استل سكينا وهددها به، كان يريد اغتصابها. لحظتها وصل علال المدفع، كانت تعرفه. ولما بدأ العراك بين الرجلين قالت ثريا إنها اغتنمت الفرصة ولاذت بالفرار ولا تعلم ما آلت إليه الأمور. بكت لما علمت أن علال المدفع قتل في تلك الليلة. عدا هذه الرواية التي لم تضف جديدا إلى التحريات، فإن ثريا النعنوعي قالت إنها تستطيع التعرف على ذلك المجرم الذي حاول اغتصابها. لم يكن المحققون يعرفون هذا المجرم ولا يعلمون سوى أنه يلقب بلاجودان. كان جلساؤه من المتشردين الذين تم التحقيق معهم قد أفادوا بأنه كان يزعم أنه كان جنديا في البحرية الملكية برتبة أدجودان، حيث أمضى عدة سنوات قبل أن يتم تسريحه. كذلك كان يقول، أضاف أحدهم أنه كان يتكلم بلكنة غرباوية لا تخطئها الأذن، وأنه بين 50 و54 من العمر. عرض على ثريا كل الذين كانوا موقوفين في مفوضية العرائش، ولكنها لم تر من بينهم لاجودان. كان المسؤولون عن الشرطة القضائية في العرائش يعملون تحت ضغط شديد، عليهم الإمساك وفي أقرب وقت بهذا اللاجودان، فقد يعمد إلى ارتكاب جرائم أخرى، وكل تأخر في الوصول إليه سيكون موضوع كثير من الأقاويل والتأويلات. صار المحققون يركزون جهودهم الآن على منتسبين سابقين إلى البحرية الملكية، ولذلك تم إيفاد فريق منهم إلى القنيطرة وآخر إلى الدار البيضاء، وكانت النتيجة أنهم حصلوا على لائحة طويلة تتضمن أسماء لجنود البحرية الذين تم طردهم والذين أحيلوا على المعاش. كان عدد المرتبين منهم في فئة أدجودان 20. صار ضروريا تصنيفهم حسب المناطق التي ينحدرون منها علهم يظفرون بهوية لاجودان المجرم الهارب. وبينما كان يتراءى للمحققين بصيص من أمل، حدث ما كان يخشاه المسؤولون الأمنيون. كان قد مر أسبوعان الآن على مقتل علال المدفع لما عثر عند مدخل مدينة القصر الكبير على سائق سيارة أجرة كبيرة قتيلا بداخل سيارته. عثر في السيارة على خرطوشة فارغة تحمل علامات الأمن الوطني. صدرت تعليمات بإقامة حواجز على المحاور الطرقية الرئيسية والتحقق من هويات كل مستعمل وسائل النقل القادمة من العرائش باتجاه طنجة أو تلك المتجهة من العرائش إلى القصر الكبير وسوق أربعاء الغرب وبالقصير وسيدي قاسم، ولكن تلك الحواجز لم تسفر عن القبض على المجرم الهارب. يفترض المحققون أن لاجودان يتوفر الآن على 6 رصاصات في المسدس الذي استولى عليه بعد أن قتل علال المدفع. في الأصل كان به 9 رصاصات، واحدة قتلت علال وأخرى يجهل أين استقرت، وثالثة قتل بها سائق التاكسي. يومين بعد جريمة قتل سائق التاكسي، تلقت الشرطة في سوق أربعاء الغرب نداء استغاثة من إحدى العيادات الطبية. قالت الطبيبة إن رجلا مسلحا بمسدس هاجمها في عيادتها، وأنه أطلق رصاصة كادت تصيب أحد مساعديها. أسرع عميد الشرطة برفقة بعض مساعديه إلى العيادة. هناك عاينوا أثر الطلقة النارية على إحدى الأبواب. قالت الطبيبة إنه رجل 50 جاء إلى المصحة وطلب مقابلتي، ولما طلب منه مساعدي أن ينتظر دوره وكان الأخير على اللائحة، ثار غاضبا وأشهر مسدسه، بل إنه أطلق عليه رصاصا لما سمعه يستنجد من داخل غرفة الراديو. اقتحم علي غرفة الفحص وصوب إلي مسدسه، كان في فخذه جرح نتج عن إصابة بالرصاص. أضافت الطبيبة، لما رأيت الجرح وعلمت أنه ناتج عن طلق ناري قلت له إنني لست طبيبة جراحة، ولكنه وضع مسدسه على صدغي، إذ ذاك أجبرني على استخراج الرصاصة التي كانت مستقرة في فخذه. نظفت الجرح ثم اختفى. كان من حسن حظ مساعد الطبيبة أنه لم يصب، وكان من حسن حظ الشرطة أنها تمكنت بفضل الكاميرات التي نصبت في مدخل العيادة من الحصول على صورة لاجودان. الآن صار وجهه معروفا. لما عرضت الصورة على المسؤول الإداري بثكنة البحرية الملكية في القنيطرة تعرف عليها. أخرج ملفه الإداري، اسمه مبارك العرقوب، كان جنديا برتبة سرجان، هو من مواليد عرباوة في العام 1900 وألف، عمل في صفوف البحرية الملكية 15 عاما، وتمت إحالته على التقاعد المبكر لعدم انضباطه وبعد أن صار مدمنا على الخمر والمخدرات. كان المحققون يقتربون منه، ولكنه واصل سلسلة جرائمه. بعد الهجوم على العيادة الطبية في سوق أربعاء الغرب، يفترض الآن أن بالمسدس الذي في يده 5 رصاصات. كان ضحيته التالي تاجر مواشي تتبعه في سوق بناحية مولاي بوسلهام، ولما كان عائدا من السوق وقد حصل مبلغا ماليا محترما، اعترض سبيله لجودان، فاجأه لما كان يهم بامتطاء شاحنته، هدده بالمسدس، ولما امتنع الرجل عن تسليمه ما بحوزته من مال أطلق عليه عيارا ناريا أصابه في الرأس. فقد التاجر وعيه، استحوذ لجودان على المال ثم اختفى. لم يمت التاجر، فقد تم إنقاذ حياته بعد أن نقل إلى المستشفى. لحسن حظه أن الرصاصة لم تخترق رأسه. بقيت مع القاتل رصاصات 4، صار الآن معه مال كاف. توقع المحققون أن يصرفه كله أو جزءا كبيرا منه في شراء الخمر والمخدرات، فقد كان مدمنا. عاد إلى العرائش، قصد محل تاجر خمور، كان يريد أن يستضيف رفاقه من المتشردين والهامشيين. وجد المتجر مغلقا، ولم يعد أمامه من خيار سوى التوجه إلى حانة تقع وسط المدينة. دخل وطلب قنينة ويسكي، كان يريد أن يأخذها معه، ولكن النادل قال له إن قانون المحل يلزمه بتناولها هناك. نشب خلاف بين لجودان والنادل، أشهر مسدسه وأطلق رصاصتين في الهواء ثم رصاصة ثالثة، فاجأ ذلك الزبناء. وفي خضم الهرج تمكن أحدهم من الاتصال بالشرطة، أبلغ عن شخص يهدد النادل بسلاح ناري. كانت الشرطة في حالة استنفار، ولذلك لم يتأخر وصولها إلى الحانة، كانت الدورية الأقرب إلى المكان الأولى التي وصلت. نزل الرقيب محمد صواب من السيارة ودخل الحانة. كان لجودان في حالة هيجان يمسك بالنادل ويهدده بالمسدس. وجد الرقيب صواب نفسه وجها لوجه مع المجرم. تعرف على لجودان مبارك العرقوب، فقد كانت صورته قد عممت على كل رجال الشرطة. لما رآه قال له أن يخرج، وإلا رد الرقيب بأن دعاه إلى مواجهة في الخارج إن كانت لديه بقية رجولة. استفزه، وكان يريد أن يستفزه. في الحقيقة لم يتوقع الرقيب صواب أن يستجيب المجرم الهائج، فإذا به يتبعه إلى الخارج. كان الرقيب يعلم أن تعزيزات من الشرطة لن تتأخر في الوصول، وكذلك كان. فما أن خرج لجودان حتى ارتمى عليه 4 مفتشين كانوا قد نزلوا لتوهم من سيارة مموهة، تم تجريده من السلاح وتصفيده. سيق إلى المفوضية، لم تكن بالمسدس سوى رصاصة واحدة. بعد رفع بصماته والتثبت من أنه هو مبارك العرقوب بدأ استنطاقه. لم يكن يعلم، كذلك قال، أنه يوم 15 من غشت قتل الشرطي علل المدفع. أدلى بكل التفاصيل حول جرائمه التي تسلسلت بعد ذلك.